كل عام وعمال بلدنا بألف خير. العام اللي هو أساس التطور والتقدم العمراني والحضاري بالبلد، العامل بإيده بيبني وبيأكل ثقافة وحضارة بلده. بيسعدنا مستمعينا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد إسماعيل حسن، أمين سر اتحاد العمال بطرطوس. مساء الخير أستاذ محمد. يسعد مساكي، وكل عام أنتم بخير، وقائدنا وجيشنا اللي بيحقق انتصاره كل يوم بيوم وبتضحياته، ونحن موجودين، ونحن لكل عامل موجود في سوريا رديف للجيش العربي السوري من صبحه، ونقول له كل عام هو بخير. وانت بألف خير، ونحن مننقل تهنئتنا كمان من خلالكم باتحاد عمال طرطوس لكل عمال بلدنا، ونتمنى لهم النجاح بمواقع عملهم المختلفة. شكرا لك. استاذ محمد، شو بتخبرنا كونه انتم منتخبين والعمال عندهم ثقة كبيرة فيكم لحماية حقوقهم كاتحاد، ماذا قدم الاتحاد من خدمات في العام الفائت اذا بدنا نقول باختصار؟ نعم، بكل شفافية وصدق منقول إذا قدرنا حققنا شيء فبيكون بفضل وجود قيادة حكيمة لنا، وجود توجيهات من الاتحاد العام لنقابة العمال، ومتابعة حسيسة من رفاقنا في اتحاد عمال المحافظة. حققنا الكثير اللي قد يكون مو طموحنا أو أقل من طموحنا بشوي، لأني مثلا عندنا القروض والإعانات، قدمنا قروض للإخوة العمال بقيمة تقدر بحوالي 1,500,000,000 ليرة سورية، من بينات الإعانات من مختلف الصناديق، نهايات الخدمة، الإعانات الصحية، حالات الزواج، الوفاة، كل شيء فينا نأدي فيه خدمة لرفقاتنا العمال. هي من الناحية المادية، ومن الناحية المعنوية والإدارية كان لنا مطالبات كثيرة وحققناها، سواء من خلال تنظيم العقود السنوية لرفاقنا وأخوتنا العاملين في البطاقة في الشركة العاملة لمرفأ طرطوس، واللي بلغوا تقريبا حوالي 1,400 عامل، بالإضافة لعمال معمل الإسمنت كمان نظمنا، تم تنظيم عقود سنوية والعاملين بالسدود. يعني كانت مرحلة كانت زاخرة بالعمل وبمتابعة حسيسة سواء من القيادة النقابية والقيادة السياسية، أقدرنا حققنا شيء لو كان يعني أقل من الطموح، لأنه طموحنا كبير نحقق كل شيء جيد لأخوتنا العمال، لأنهم بيستاهلوا، لأنه أثبتوا جدارتهم خلال فترة 8 سنوات من الحرب الظالمة على هالبلد اللي قاديتها أكثر من 80 دولة، أثبتوا وجودهم إن هني الخط الرديف الأول، ما فينا نقول لأنه الأول جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة في وجود بأصعب الظروف ليحققوا نقل للاقتصاد وبقاء الاقتصاد. يعني هو أستاذ أكثر من 7 سنوات والمؤسسات الدولة الحمد لله رغم الظروف قائمة والعمال مستمرين بنشاطهم وعملهم بكل جد بدون كلل أو ملل. نعم، هذا بناء هذا مبني على إيمان وعقيدة راسخة زرع وغرس فينا القائد المؤسس طيب الله صراه، ومن بعد منه القائد المفدى دكتور بشار الأسد، اللي بيروح عمالنا اللي هني يضحوا بكل شيء، حتى بكثير بمؤتمرات كان يقولوا نحن مطالبنا محققة لكن كل شيء رح نأجله لحتى تنتصر سوريا وينتصر البلد ونرجع نعمره بسواعدنا وحقوقنا، أكيد بوجود قيادات نقابية جيدة ومنتخبة، وبيكون بيكون فكرة رح يكون كل شيء يتحقق لهم بالمستقبل. كانوا على مستوى الوعي ومستوى الإدراك الجيد اللي خلاهم هني يعتبروا حال رديف وثبت القطاع العام أنه هو القطاع الرائد اللي لولاه. يعني في فترة الأزمات نأخذ من المثال هو عمالنا بشركة المخابز، نعم، اللي هني كانوا يوصلوا الليل بالنهار لتأمين رغيف الخبز. رفقاتنا كمان اللي موجودين بالمشافي اللي كان عليهم ضغط بالكهرباء بالإطفاء، وين الإطفاء عمال إطفاء كان عندهم مطالب بتحسين ظروف العمل والتعويضات. نعم، قلت لك أنا تعويضات يفترض فيها، نحن كان لأن مطالب إنه تعديل قانوني للعامل الأساسي مثل ما نعرف أختنا العزيزي إنه جميع التعويضات بتكون بناء على نص مالي أو نص إداري، فلازم تكون في تعديل بالقوانين حتى يمكن نحقق مطالبنا، وبعتناها وأكيد من خلال المتابعة المستمرة مع القيادة النقابية وبالرفاقنا بالاتحاد العام أكيد رح نحقق الشيء الجيد لأخوتنا العمال. الاستثمارات الجديدة التي يقوم بها الاتحاد أستاذ محمد، مدى يعني خبرنا مدى عائديتها على ميزانية وصناديق الاتحاد. نعم، أكيد المرحلة كانت مرحلة جادة ونشاط وأكثر من استثمار، ومن خلال الاستثمارات الموجودة هي أكيد بتعود لصناديق النقابات ولصناديق الاتحاد. مثلا صندوق المساعدة، نأخذ مثال عندنا مع المشغل الألبسة اللي موجود وتابع لنقابة عمال النقل البحري والجوي بمرفأ طرطوس، عوائد جميع الأرباح اللي بتحققها هالمشغل هذه بتدخل على الصناديق، أكيد بيهود بفائدة وريعية لرفقاتنا وأخوتنا العمال من خلال مساعداتهم، من خلال الإعانات، من خلال القروض، من خلال يعني أي موضوع من المساعدة بده مردود مالي، وهالمردود مالي وقت بتحققه هالاستثمارات أكيد بدها تعود بالفائدة على أخوتنا العمال. بالإضافة عندنا كان استثمار محطة محروقات بمنطقة عين الزرقاء، كمان هذه بتعود بريعية لاتحاد العمال كمان من خلال دعمه لصندوق المساعدة الاجتماعية اللي بيأدي دور وخدمات كبيرة لأخوتنا العمال، سواء المنتهي خدماتهم أو اللي عندهم حالات وظروف صحية صعبة، من بيتم تقديم أي خدمات يعني تساعد إلى حد ما في دعمه لرفيقنا العامل. تماما. بعد التقاعد أستاذ محمد، يعني ماذا يقدم الاتحاد للعمال؟ هلا كان هذا هاجس لألنا، لأنه نحن نعتبر حالنا أنه العامل خلال مسيرة 30 أو 34 سنة من خدمته بس يخلص بيطلع من الخدمة بدون ما يكون له أي يعني شيء بالخلال التقاعدية، فكان تفكير دائم وأبدا أنه سيتم إحداث صندوق ما يسمى بصندوق المتقاعدين أو إحداث نقابة للمتقاعدين القدامى، النقابيين القدامى. يعني يستمر من يرغب بالاستمرار، مثل ما بنعرف نحن الانتساب إلى الصناديق والنقابات هو أمر طوعي. سيتم تفعيل هذا الموضوع، وفي عنا أخيرا المجلس الاتحاد العام اتخذ قرار بإحداث صندوق للشهداء والجرحى من الأخوة العمال الذين استشهدوا وخلال أثناء تأديتهم خدمة يعني خلال الحرب، أو رفقاتنا العمال اللي كانوا بيأدوا الخدمة الاحتياطية أو الخدمة الإلزامية، وأصبح لهم صندوق سيتم أعطائهم بشكل تعويض بشكل شهري. وهذا الموضوع يتم الآن إعداد الجداول النهائي لكافة الجرحى والشهداء اللي تم إرسالها إلى الاتحاد العام لتنفيذ هذا الصندوق أو هذا المكرمة اللي بنعتبرها نحن مكرمة، لأنه اللي قدموه شهدائنا من دم وجراح زملائنا العمال كان هو الأساس لبقائنا حاليا. فنحن بدمائهم وبجراحهم أكيد رح ننتظر ونطلع للمستقبل اللي رح نبنيه بفضل هاي الدماء، وتكون سوريا أقوى وأعز مما كانت عليه. أكيد أستاذ محمد، يعني علمتنا الحرب أنه نصبر على الوجع ونكبر على الألم وتصغر الأحزان بعيوننا أمام جرح الوطن وشهدائه. أكيد. يعني أكيد أكيد أكيد هذا شو الموضوع. بتحب توجه كلمة أخيرة للعمال؟ وجه لكل أخ عامل، لكل عامل، لكل إنسان. هلق اليوم أم اليوم كان لي شرف أن يقوم بزيارة لمخبز الشيخ بدر وللمشفى الوطني بالشيخ بدر مشفى، ولا المنطقة اللي عم يشتغلوا فيها المنطقة الصناعية. فكانت فرحتهم كبيرة أنه شافوا أنه نحن موجودين معهم، والإنسان الموجود على رأس عمله اليوم وبيطلع أنه في نهار عطلي هو عم يشتغل، فهذا قمة التضحية أنك عم تقدم شيء ليسعد الآخرين. فأنا كل إنسان، كل عامل بهالوطن، وأولا السيد العامل الأول السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، بوجه له التحية ونقول نحن سنبقى الرديف الأول إلى جانب الجيش لنحقق الانتصار، وسنعيد سوريا سوا أفضل مما كانت، وسوف نقضي على الإرهاب، وستكون سوريا قلعة الصمود والتصدي كما كانت وستبقى دائم إن شاء الله. وكل عام وانتم بخير أستاذ محمد إسماعيل حسن، أمين سر اتحاد العمال، وإن شاء الله يا رب هيك تبقوا عن ثقة العمال فيكم يلي أكيد واضعين ثقتهم، والحمد لله الأصداء جيدة جدا، إن شاء الله يا رب دائما هيك للأحسن بكل ما يتعلق بعمالنا. نحن منكون سعيدين وقت منأدي خدمة تنال ثقة أخوتنا العمال، فنحن بوجود نأخذ منهم الطاقة، وأكيد مكاتب الاتحاد العمال مفتوحة لكل الأخوة العمال لأي موضوع كان، وإن شاء الله يا رب نكون عند حسن هاي الثقة وعندها ثقة رفقاتنا، سواء كان بالقيادة النقابية أو القيادة السياسية حتى نبني هالوطن. وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير. شكرا لك. شكرا I'm تعلي بسواعد في الأسلوب الأصد المارد عمرها تتحب يا دمان عمرها بزوانح بيضاء بمحبي يا محي فرحة بحبي عمرها وزي مخلطرها عمرها عشق صلبي على عبي بتساعد عبي عمرها